فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. يعني تعرف الشريعة تلتزم بذلك أحببت أو كرهت، وليس لأنك لا تريد تترك، تريد تفعل، لا، أمر الله تفعل نهى الله تترك. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب له من محبوب هو شر له. فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها في الدنيا وفي الآخرة. العيال اللي عايزين يوصلوا لكليات كويسة واللي في الكليات الكويسة عايزين ينجحوا بتقدير كويس، حد بيحب المذاكرة؟ أثقل شيء عليهم. طب لو هما بقى استعملوا البطالة وناموا في الخط بويه ولا هيفلحوا في الدنيا ولا في دين. طلب العلم الناس تقيل عليها وتحضر الدروس، عايز ياخد كلمتين ويخلص ويبقى هو اللي فاهم الجو عموما، هو مش فاهم حاجة. ولم يبذل جهدا. ابن عباس رضي الله عنه كان يجلس على باب زيد بن ثابت تسف الريح على وجهه عشان ما يخبطش عليه. لا، زيد بن ثابت لا، ده هو ممكن في أي وقت تلاقي واحد يخبط، ده قاعد وين من هنا، ولو حتى قاعد على في مكان هنا هيبقى ده مكان ظل وكده. وابن عباس رضي الله عنه علشان لا يزعج من يتعلم منه. فطلب العلم الإمام أحمد بلغ سنا كبيرا ولو واخد الكتاب وخارج المحبرة، فقالوا له فين؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. السلف رضوان الله عليهم ما كانوش بيحققوا العلم كده بالسهل، ده كان بسفر طويل، كان يسافر شهرين عشان يدرك حديثا واحدا احنا بنلاقيه مكتوب عندنا. في الدنيا وفي الآخرة، الفلاح الزراعة عملية مرهقة ولا لذيذة؟ شاقة طبعا. الصناعة الناس مش عايزة تشتغل، عايزة تحصل على أعلى الأشياء. لا، المكروه لك طالما أمرت به ففيه المصلحة، اتباع الشهوات دائما فيه المضر. لا، الناس اللي عايزة تشتغل ولا تتعلم ولا تكسب. وكذلك في الدين، عايز تقعد مش كده، مش عايز تصل، عايز تقف تجي لك وجعك، عايز يعني الصيام ما ناكل على طول للسهل كده. كل حاجة من الحاجات دي بيطلت الجهاد فيه مخاطر وقطع أعضاء، في هلاك، في موت، كل ما يعني شرعه الله، وإن كان مكروها إلا أنه لابد أن تصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فاعبده واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته.